وكون النبي صلى الله عليه وسلم رؤي على أنفه مع جبهته أثر الماء والطين دل هذا على أن السجود يكون على الاثنين, وأن الوجه الذي هو أحد الأعضاء السبعة يكون بشيئين وهما الوجه وهما الجبهة والأنف. نعم. قال حدثنا ابن المثنى. حدثنا ابن المثنى وهو محمد بن المثنى العنزي أبو موسى الملقب الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن صفوان بن عيسى. عن صفوان بن عيسى وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته أبي سعيد وبنسبته الخدري وهو صحابي جليل مشهور وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحيى بن أبي كثير اليمامي هذا الذي جاء في الإسناد هو الذي روى عنه مسلم بإسناده إليه في صحيحه أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم, لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا يحيى هذا الذي في الإسناد هو الذي قال هذه المقالة وهي التي رواها عنه مسلم بإسناده إليه في صحيحه أنه قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر نحوه ثم قال حدثنا محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن معمر نحوه يعني نحو الحديث المتقدم بالإسناد والمتن. ومحمد بن يحيى هو الذهلي, محمد بن يحيى بن فارس الذهلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وعبد الرزاق هو بن همام الصنعاني اليماني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومعمر قد مر ذكره في الإسناد الذي قبل هذا. هل في الحديث دلالة على أن المصلي لا يمسح ما يعلق في جبهته وأنفه؟ ما في الحديث دلالة على أنه لا يمسح, لأنه قال رؤية على وجهه أثر المواطين عندما انصرف إلى الناس وعلى وجهه, لكن هل مسح بعد ذلك لا ندري. أما وهو مستقبل القبلة لم يمسح لما كان مستقبلا القبلة, ولما انصرف إليهم رأوه وهو على هذه الهيئة وهذه الحالة. قال رحمه الله تعالى باب صفة السجود. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو ثوبة قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق قال وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنهما فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد. ثم ورد أبو داود صفة السجود, هذه ترجمة صفة السجود, وهو كل إنسان يسجد معتدلا لا يكون شاقا على نفسه بحيث يعني كأنه يريد أن يمتد وأن ينبطح على بطنه من شدة مباعدته فيما بين مقدمه ومؤخره, وإنما عليه أن يتوسط فلا يكون بعضه راكبا على بعض كهيئة الكسلان الذي يلصق بطنه بفخذه وفخذه بعقبه فيكون يعني على هيئة الكسل والخمول, ولا أن يرفع نفسه شديدا بحيث أنه يعني يمتد كأنه يريد أن ينبطح على بطنه أو يكاد ينبطح على بطنه, وإنما هو اعتدال وتوسط, اعتدال وتوسط, يمكن جبهته وأنفه ويديه وركبتيه وأطراف القدمين, ويكون متوسطا بين كونه يباعد بين أجزائه بحيث أنه يكون مقدمة بعيدا عن مؤخرة أو رأسه بعيدا عن رجليه بسبب امتداده ومبالغته, أو بكونه يكون على هيئة الكسول الذي يلصق بطنه بفخذه وفخذه بعقبه, فلا يعني يرفع يعني مؤخره ولا يعني رفع شديد بحيث يعني كأنه يريد أن ينبط على بطنه, ولا أن يلصق بعضه ببعض حتى يكون كله قريب من الأرض وليس على هيئة السجود المشروع الذي هو الاعتدال والتوسط في الأمور. أورد أبو داود حديث ويجافي أيضا يجافي يعني عضديه عن جنبيه ويجافي بينهما في حيث يكون الاعتماد على اليد, ما يكون الاعتماد على الفخذ وأن اليد معتمدة على الفخذ والاتكاء على الفخذ, وإنما تكون اليد أخذت نصيبها والاعتماد عليها ويكون مجافيا يعني عضديه عن جنبيه معتمدا على يديه. هذه صفة السجود. أورد أبو داود حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال أبو إسحاق وصف لنا البراء بن عازب رضي الله عنهما فوضع يديه واعتمد على ركبتيه ورفع عجيزته وقال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسجد. وضع يديه واعتمد عليهما واعتمد على ركبتيه أيضا بحيث يكون الثقل على الركبتين, ما يكون الثقل على الركبتين والساقين يعني مثل يعني يكون مثل الافتراش بالنسبة لليدين بحيث يكون اليدين مفروشة على الأرض, ما يكون أيضا اعتماده على ساقيه وإنما اعتماد على الركبتين, يعني يكون جسمه على ركبتيه ما هو على يعني ساقيه بحيث يعني يكون بعضه راكب فوق بعض ويكون الساقين ملتصقة في الأرض, وإنما الاعتماد على الركبة وجسمه يعني قائم على الركبة, فاعتمد على يعني وضع يديه واعتمد على ركبتيه يعني أن جسمه على الركبة وعلى اليدين وليس على الساقين الذي يكون يلصق بطنه بظهره يلصق بطنه بفخذه وفخذه بساقه, فيكون الاعتماد على يعني جسم الإنسان نازل على الساق وإنما يكون نازل على الركبتين, ويرفع عجيزته يعني يرفع مؤخره, لكن ما يكون يعني فيه مبالغة مثل الإنسان الذي يمتد ويأخذ المسافة طويلة قدام الناس يعني مبالغة كأنه يريد أن ينبطح على بطنه, لا هذا ولا هذا, لا هذا ولا هذا. ولهذا جاء في الحديث في صحيح البخاري عن أحد الصحابة أنه أنكر على شخص قال أن لا تكون من الناس الذين يسجدون على أوراقهم, يسجدون على أوراقهم يعني يلم بعضها على بعض حتى يكون يعني كأنها يعني ملتصق بالأرض ويكون يعني مؤخرة قريبا من مقدمة, وإنما يكون مؤخرة مرتفع, لكن ما يكون بهذه الطريقة التي في مبالغة وهي أن الإنسان يمتد ويتقدم على الناس بسبب امتداده, لا هذا ولا هذا. نعم. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة. الربيع بن نافع أبو توبة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق يخطئ كثيرا, تغير بعد أن ولي القضاء. وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. ثم ورد حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب. اعتدلوا في السجود يعني توسطوا، يعني بحيث الإنسان يسجد على أعضائه السبعة ويمكنها ويعتمد يعني على ركبتيه وعلى يديه، وكل عضو يأخذ حقه من السجود، لا أن يكون على هيئة الكسول الذي يلتصق بالأرض مقدمه ومؤخره فيفرش ذراعيه ويعتمد على ساقيه ويعتمد على ساقيه، فإن هذه هيئة لا تسوغ، وإنما السائغ والمطلوب هو التوسط والاعتدال بين هذه الهيئة التي هي هيئة الكسل والخمول والهيئة الأخرى التي فيها الغلو والزيادة، التي يكون الإنسان المسافة بين مقدمه ومؤخره بعيدة جدا. ومتراش الكلب هو أنه يضع ذراعه كله على الأرض، يضع يعني من كفه وذراعه إلى المرفق كله مبسوط على الأرض، وإنما هو الاعتماد على اليدين، والذراعان يرفعان والمرفقان يرفعان مع المجافات، بحيث أنه ما يعني إلا يعتمد بعضده على فخذيه على جنبيه وبذراعيه على فخذيه وبفخذيه على ساقيه، وإنما يجافي بينها، يجافي بين الفخذ والساق بحيث يرفع هذا عن هذا، وكذلك الذراع يؤخره عن الفخذ لا يعتمد عليه، وكذلك العضدان يجافيهما عن الجنبين. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود، لأن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي يروي عن شعبة بن الحجاج الواسطي، وشعبة يروي عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، وقتادة يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن عبد الله عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد جافى بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث ميمونة، وهو يتعلق بصفة بهيئة من هيئة السجود، وهي السجود على اليدين، وأنه يعتمد عليهما ويجافي يعني يديه عن جنبيه حتى لو أن بهمة وهي الثقلة وهي أولاد يعني يعني التي من الضأن الصغيرة لو دخلت يعني تحت يعني يديه لفعلت مرت، لو أرادت أن تمر لمرت، لأنه كان يجافي يعني عضديه عن جنبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا يدلنا على أنه يعتمد على اليدين، وأن أنه يجافى بين العضدين والجنبين. وتصف ميمونة رضي الله عنها وارضاها سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه أنه لو أرادت سخلة أن تمر بين يديه لمرت. قال حدثنا قتيبة. قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو بن عيينة المكي، ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم وهو ثقة مقبول، وهو مقبول أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مقبول أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن عمه يزيد يزيد يزيد بن الأصم. نعم. ابن الأصم. نعم. يزيد بن الأصم وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. وهو ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن ميمونة. عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. إيش؟ منفرد؟ اللي يكون في الصف، بس إنه يعني إذا كان في الصف يعني لا يعمل المجافات التي يعني يضيق بها على جاره. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن التميمي الذي يحدث بالتفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخن قد فرج بين يديه. ثم أورد أبو داود حديث من هو الصحابي؟ ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخن قد فرق بين يديه. فرج. قد فرج بين يديه، يعني فرج بين يديه يعني أنه يعني جافاهما عن جنبيه يعني وهو ساجد. وهذا قيل معناه أنه كان يعني ليس عليه قميص، ولهذا تمكن من رؤية إبطيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو مجخن يعني قد رفع مؤخره وفرق وهو مجخن قد فرج بين يديه. وهو مجخن قد فرج بين يديه. فرج بين يديه يعني ما لصقهما ببطنه بل أبعدهما وفرقهما عن جسده. لو أعدتم مجخن. مجخن يعني رفع مؤخره. مجخن يعني رفع مؤخره مثل ذاك اللي عجيزته رفع عجيزته. لكن قول الخطابي ايش هو؟ يقول مال قليلا. ايش مال قليلا؟ والله ما اعرف مثلا كلمة قليلا ما اعرف ايش معناها. مجخن يعني انه ساجد يعني مؤخره مرتفع عن مقدمه مثل اللي تقدم رفع عجيزته يعني عجيزته مرتفعة ما هو منزل يعني بطنه على فخذيه وفخذيه على عقبيه يعني مؤخره مرتفع. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن زهير. عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو السبيعي مر ذكره هنا. يقول الحافظ في ترجمة زهير. زهير إيه هي رواية عن أبي إسحاق. أي. رواية عن أبي إسحاق. أي. إنها فيها اضطراب. بأخرة. بأخرة. هنا. هنا. يعني لكن كما هو معلوم الذي جاء في الحديث جاء في غيره. الذي جاء في الحديث من كونه المجافات وكونه يعني يرفع مؤخره جاء في غيره من الأحاديث. عن التميمي الذي يحدث بالتفسير. عن التميمي الذي يحدث بالتفسير واسمه أربدة وهو صدوق أخرج له أبو داود. وهو صدوق أخرج له أبو داود. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد له الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي له. ثم أورد أبو داود حديث أسود أحمر بن جزء أحمر بن جزء أحمر بن جزء رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه حتى نأوي له يعني حتى نشفق عليه نأوي له أو نأوي له يعني نشفق عليه يعني من كونه يعني يعتمد على يديه ويعني وهو يطيل السجود صلوات الله وسلامه وبركاته عليه يعني في لا سيما في صلاة الليل وفي ذلك مشقة فنأوي له يعني نشفق عليه نشفق عليه يعني من هذه الهيئة التي فيها مشقة مع طول السجود. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم عن عباد بن راشد. مسلم بن إبراهيم مر ذكره عباد بن راشد هو صدوق له أوهام أخرج له صدوق له أوهام أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الحسن. عن الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أحمر بن جزء. عن أحمر بن جزء رضي الله عنه وله هذا الحديث الواحد عند أبي داود ولم يروي عنه إلا الحسن وروى له أبو داود وحده أبو داود بن ماجه. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الليث عن دراج عن ابن حجيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يفترش يديه افتراش الكلب وليضم فخذيه. ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا سجد أحدكم فلا يفترش افتراش الكلب وليضم فخذيه يعني أنه لا يباعد يعني بينهما وافتراش الكلب سبقا مر وهو أنه يعني يضع ذراعه مع كفيه يعني كل إنسان يضع ذراعه مع كفيه هذه هيئة افتراش الكلب لأن يعني الكلب يبسط يده ويفرشها على الأرض يفرشها على الأرض والمصلي إنما يضع كفيه على الأرض ويرفع يديه ويجافي بينهما. نعم. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. عبد الملك بن شعيب بن الليث وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث وهو بن سعد المصري ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن دراج. عن دراج أبو السمح وهو صدوق. صدوق في حديثه عن أبي الهيثم ضعف أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. وهو صدوق في حديث عن أبي الهيثم. نعم. عن أبي الهيثم ضعف أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن ابن حجيرة. عن ابن حجيرة عبد الرحمن بن حجيرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. مسلم وأصحاب السنن. أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في ذلك للضرورة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: اشتكى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة وهي الرخصة. الرخصة في ذلك للضرورة. الرخصة في ذلك للضرورة، أي الرخصة في كون الإنسان يعني يضع يعني ذراعيه أو مرفقيه على فخذيه إذا احتاج إلى ذلك، يعني يترك المجافات، يعني إذا كان المجافات يعني يحصل بطول السجود لا سيما في صلاة الليل التي يطول فيها السجود، ويكون يعني في مشقة، يعني كل إنسان يعني يستمر واضعا يديه يعني معتمدا عليها مجافيا بين عضديه عن جنبيه، إذا احتاج إلى ذلك فإنه يضع مرفقه على ركبته، بمعنى أنه يعتمد عليها. وقد مر في الحديث أنه كان يجافي حتى نأويله، يعني معناه نشفق عليه. فهنا يقول إذا حصل هناك مضرة أو هناك ضرورة تجعل الإنسان يعتمد على فخذه لا بأس بذلك. نعم. على فخذه. نعم. استعينوا بالركب. يعني بالركب يعني كونه يعني يعني ذراعيه يعني يجن على فخذه. طبعا الركب يعني كما هو معلوم هي ثابتة على الأرض باستمرار في السجود، وإنما الشيء الذي فيه يعني يكون المجافات هي التي تشق عليهم، فيعتمدون على ركبهم وعلى أفخاذهم يعني بأذرعتهم. كيف تقدم للأمام؟ لا ذاك لا يصلح، ذاك ضد الركوب الجسم بعضه على بعض على التكلف، وكما هو معلوم الاستعانة على الركب، يعني الركب يعني موضوع على الأرض والإنسان رافع مؤخرة وقد مكن ركبتيه، وإنما المقصود من ذلك هذا الذي مر الذي قال إن نأوي له، يعني من كونه يفرج ويكون في مشقة على الإنسان إذا طال، فهذا يمكن أن يقربه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن عجلان. ابن عجلان هو محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وهو الذي قيل في ترجمته إن أمه حملت به 4 سنوات، يعني مكث في بطن أمه 4 سنين محمد بن عجلان هذا. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي صالح ذكوان السمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب في التخصر والإقعاء. قال حدثنا هناد بن الثري عن وكيع عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح الحنفي أنه قال: صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عنه. ثم ورد أبو داود هذه الترجمة التخصر والإقعاء. التخصر والإقعاء نعم فيه الصلاة لا التخصر والإقعاء. الترجمة فيها ذكر الإقعاء وليس فيها وليس فيه ذكر شيء من عن الإقعاء، ليس فيه راد حديث عن الإقعاء. وقد سبق أن مر أحاديث منها حديث ابن عباس الذي هو الجلوس على العقبين بين السجدتين وأن ذلك هو السنة، ومنها إقعاء الكلب الذي يضع إليته على الأرض ويعتمد بيديه على الأرض وينصب ساقيه، وهذا هو المنهي عنه الذي فيه مشابهة الحيوانات ومشابهة الكلب. فالكلب لا يشابه لا في الافتراش ولا في الإقعاء. الترجمة ليس فيها شيء عن الإقعاء، ولكن سبق أن مر يعني أحاديث يعني تتعلق بالإقعاء فيما مضى. والحديث الذي أورده هنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو يتعلق بالتخصر ويقال له الاختصار. والتخصر والاختصار كل إنسان يضع يده على خاصرته، يعتمد على خاصرته وهو قائم، يعني يضع يده على الخاصرة وهي يعني فوق العظم أو العظمين اللذين يعني في أعلى الورك، يعني يعتمد عليهما. هذا هو الاختصار أو هذه أو التخصر. فكان من هو الذي صلى بجنب ابن عمر؟ زياد بن صبيح الحنفي. زياد بن صبيح الحنفي صلى إلى جوار ابن عمر فوضع يده على خاصرته، فأنكر عليه وقال إن النفس نهى عن ذلك. هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. هذا الصلب في الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. وقوله الصلب في الصلاة يعني على هيئة المصلوب الذي يعني يعلق في خشبة، عندما يقطع رأسه يعلق في خشبة ويرفع وتمد يداه، فيكون يعني على هيئة المصلوب. هو ليس في مد يدين ولكنه يعني فيه يعني تباعد يعني الذراعين المرفقين عن الإنسان من يمينه وشماله، فيكون فيه شبيه بهيئة المصلوب. وقال ابن عمر رضي الله عنه هذا هو الصلب في الصلاة الذي يشبه الصلب في الصلاة، يشبه الصلب أو يشبه هيئة المصلوب. وقد نهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان في الصلاة يضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، هذه الهيئة المشروعة. وأما كون يفعل الاختصار هكذا هذا هو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري أبو السري وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن زياد. عن سعيد بن زياد الشيباني وهو مقبول أخرج له أبو داود والنسائي. مقبول أخرج له أبو داود والنسائي. عن زياد بن صبيح الحنفي. عن زياد بن صبيح الحنفي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. في متابع لسعيد بن زياد؟ هو ثابت الحديث في البخاري وارد، الحديث وارد في الصحيحين. من حديث ابن عمر؟ لا حديث الاختصار في الصلاة ما أدري عنه. لأن المحشي يقول النسائي بس خرج. لا هو حديث الاختصار، الاختصار في الصلاة جاء في الصحيح. قال رحمه الله تعالى باب البكاء في الصلاة.

قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام يعني بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ورد أبو داود رحمه الله باب الوسوسة وإيش؟ باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة. باب كراهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة. المقصود من هذه الترجمة أن الإنسان يقبل على صلاته ويستحضر ما هو مطلوب فيها ويبعد نفسه عن أن تتحدث بشيء من أمور الدنيا أو من أمور الدين المتعلقة بغير الصلاة، مثل مسائل العلم. كل إنسان يعني يفكر في مسائل العلم وهو يصلي هذا لا يجوز، لأن هذا من حديث النفس. والمقصود في الصلاة أن الإنسان يقبل على صلاته، لا يشتغل لا في أمور دنيا ولا حتى في أمور طيبة يعني تتعلق بالدين مثل العلم ومسائل العلم والتفكير في العلم، لا يحدث نفسه بذلك ويشغل نفسه بذلك، وإنما يقبل على صلاته ويستحضر يعني صلاته وما هو مطلوب فيها. هذا هو المقصود بهذه الترجمة. وقد أورد حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن وضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما يعني لا يحدث نفسه فيهما، لا يسهو فيهما لا يحدث نفسه فيهما، يعني معناه أنه مقبل على صلاته إلا غفر له. غفر له ما تقدم من ذنبه يعني أنها تغفر له الصغائر، وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة، لا بد من التوبة منها حتى تغفر. وإنما الذي يغفر بالأعمال الصالحة وبالأعمال الطيبة هي الصغائر، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان ومكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، يعني معناه أنه لابد من اجتناب الكبائر. وأما كل إنسان يصر على الكبائر وقد وقع في الكبيرة ولم يتب منها لا تكفرها تلك الأعمال، وإنما يكفرها التوبة والخوف والندم، هذا هو الذي يكفر. والله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن محمد بن حنبل الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الملك بن عمرو. عن عبد الملك بن عمرو وهو أبو عامر العقدي، يأتي أحيانا باسمه وأحيانا بكنيته، فيأتي في بعض الأحاديث أبو عامر، كما سبق أن مر بنا في الحديث الذي فيه عبد الملك بن مروان الأهوازي يروي عن أبي عامر وأبي داود، هناك ذكره بكنيته وهنا ذكره باسمه عبد الملك بن عمرو. ومعرفة الكنى كنى المحدثين مهمة في علم المصطلح، وفائدتها لا يظن الشخص الواحد شخصين، إذا جاء أبو عامر مرة وجاء عبد الملك بن عمرو مرة يظن أن عبد الملك بن عمرو هو غير أبو عامر، مع أن أبو عامر هو عبد الملك بن عمرو، ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته فعبد الملك بن عمرو هذا هو أبو عامر العقدي، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام يعني بن سعد. عن هشام يعني بن سعد وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن زيد بن أسلم. عن زيد بن أسلم وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار. عن عطاء بن يسار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن زيد بن خالد الجهني. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وهو صحابي أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيع بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن جبير بن نفير الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. ثم ورد أبو داود حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين يقبل بوجهه وقلبه عليهما إلا دخل الجنة. فقوله يقبل بوجهه وقلبه هذا هو يعني معنى كونه لا يحدث بهما نفسه، بمعنى أنه مقبل على صلاته بقلبه وقالبه ظاهره وباطنه، لأنه أشار إلى الوجه يعني للظاهر وبالقلب للباطن، يعني معناه أنه مقبل في صلاته على الله عز وجل آت بما هو مطلوب فيها، لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا ولا بأي شاغل يشغل عن الصلاة وعن أداء الصلاة يعني كما ينبغي إلا دخل الجنة، يعني هذا جزاؤه. وهذا الحديث يعني هو الذي فيه أن عقبة بن عامر الجهني قال: كنا نتناوب رعاية الإبل، كنا نتناوب رعاية الإبل، يعني معناه أنهم يوفقون بين مصالحهم الدنيوية وبين حضورهم مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقي الحديث عنه، فكان يجمعون الإبل بعضها إلى بعض وكل واحد يسرح بها يوم من الأيام، فيكون واحد عنده 5 الإبل، واحد عنده 3، واحد عنده 4، ما كل يسرح بإبله، ولكن يجمعونها ويتناوبون، واحد يسرح يوم والثاني يسرح يوم وهكذا. فقال: فعجلتها بعشي، يعني بكر في يعني الاتيان بها والعودة بها. فحضر مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه يحدث بحديث، فقال: هذه ما أطيب هذه أو كذا. فقال: وإذا برج التي قبلها أطيب، التي قبلها أطيب. فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحدثه بالحديث الذي فيه أنه ما من مسلم يعني يصلي ركعتين ثم يصلي يتوضأ فيغسل الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومر بين الحديث أيه. والحديث في صحيح مسلم، الحديث هو في صحيح مسلم. بقي ما أجود هذه، ما أجودها، نعم نعم، ما أجود هذه، ما أجود هذه قال التي قبلها أجود، نعم وبهذا اللفظ، ما أجود هذه قال التي قبلها أجود، ثم حدثه. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن زيد بن الحباب. عن زيد بن الحباب وهو صدوق يخطئ في حديث الثوري. صدوق يخطئ في حديث الثوري أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن معاوية بن صالح. عن معاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن ربيعة بن يزيد. عن ربيعة بن يزيد وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إدريس الخولاني. عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائد الله. واسمه عائد الله وهو إيش؟ ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جبير بن نفير. عن جبير بن نفير الحضرمي وهو مخضرم أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة. البخاري في الأدب المفرد. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن عقبة بن عامر الجهني. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب الفتح على الإمام في الصلاة. قال: حدثنا محمد بن العلاء وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: أخبرنا مروان بن معاوية عن يحيى الكاهلي عن المسور بن يزيد الأسدي المالكي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال يحيى: وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لا أذكرتنيها؟ قال سليمان في حديثه قال كنت أراها نسخت. ثم أورد أبو داود رحمه الله الفتح على الإمام، والفتح على الإمام يكون إذا أخطأ في القراءة يعني يفتح عليه، بحيث يعني يؤتى بالشيء الذي تركه أو الذي أخطأ فيه، وبالأفعال يعني إذا حصل منه سهو ولا كذا يعني سهو فإنه يفتح عليه، لأن يقال سبحان الله والنساء تصفق كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد والحديث التي أوردها أبو داود رحمه الله تحتاج الترجمة تتعلق بالفتح بالقراءة. أورد أبو داود حديث المسور بن يزيد المالكي الأسدي المالكي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأ في الصلاة فقرأ شيئا فترك شيئا لم يقرأه. نعم أيوه، يعني من ترك آية. نعم، فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، فقال له رجل يعني بدل فراغ من الصلاة، فقال له رجل يعني بدل الفراغ من الصلاة تركت آية كذا وكذا، وكان فقال له ألا أذكرتنيها، يعني ألا يعني فتحت علي بها وأذكرتنيها. قال سليمان أراها نسخت، يعني كأنه يعني ذلك الرجل الذي لم يفتح عليه يعني يظن أنها نسخت، يعني نسخت تلاوتها، والزمن زمن التشريع، فكون النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الآية يعني ظن أنها نسخت وأنها يعني لا تقرأ. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب، محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقي وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري وأصحاب السنن. صدوق يخطئ أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن. عن مروان بن معاوية. عن مروان بن معاوية الفزاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى الكاهلي. عن يحيى ابن كثير الكاهلي وهو لين الحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة. ولين الحديث أخرجه البخاري في جزء القراءة. وأبو داود. وأبو داود بس. نعم. البخاري في جزء القراءة هو أبو داود. عن المسور بن يزيد الأسدي المالكي. عن المسور بن يزيد الأسدي المالكي رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة وأبو داود. البخاري في جزء القراءة هو أبو داود. الحديث يعني فيه من هو لين الحديث، لكن وجد أحاديث تدل على ما دل عليه. نعم. هذا الحديث ما فيه الإشكال السابق، لأنه يقول قال يحيى. نعم، لأنها في أوله في أول الحديث أول متن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة. قال يحيى وربما نعم قال، يعني هذا فيه إشكال مثل الإشكالات التي ذكرناها من قبل، لأن الإسناد إنما جاء عن طريق هذا، ما في شخص ثاني، لأنه لو كان جاء من طريقين وكان أحد الطريقين قال كذا ويحيى قال في طريقه كذا يستقيم، لكن الآن هو ما جاء إلا من طريق واحد، لكنه جاء عن شيخين هو في الأول شيخين. نعم، في الأول شيخين، يعني هو لو كان أحد الشيخين قال كذا واحد الشيخين الشيخ الثاني قال كذا يستقيم، لكن كونه يعني يؤتى به على هيئه وعلى لفظ ثم يقال قال يحيى كذا، هو الاسناد كله عن يحيى، الاسناد هو عن يحيى. نعم، فهذا فيه مثل الذي قبله. وقال سليمان قال حدثني يحيى بن كثير الأزدي قال حدثنا المسور بن يزيد الأسدي المالكي. ثم ذكر أن تعبير سليمان يعني ذكر أن تعبير سليمان هو شيخه الثاني قال حد أخبرنا أخبرنا إيش قال أخبرنا حدثني يحيى بن كثير الأزدي قال حدثنا المسور بن يزيد الأسدي المالكي. وهناك في الأول وش قال في الأسد الأول عن يحيى الكاهلي. نعم لأنه قال هناك عن يحيى فهذا لفظ الشيخ الأول لفظ الشيخ الأول عن يحيى التعبير بقوله عن يحيى هذا لفظ الشيخ الأول الذي هو محمد بن العلاء محمد بن العلاء ولم يذكر وبعدين وعن يحيى بن كثير عن من هناك في الأول عن يحيى الكاهلي وعن عن المسور بن يزيد الأسدي وفيه عن أي كله أي نعم يعني في العن عن في الموضعين. وأما الشيخ الثاني فروايته بالتحديد قال حدثني نعم يحيى بن كثير الأزدي يحيى بن كثير الأزدي قال حدثنا نعم قال حدثنا المسور قال حدثنا المسور يعني هذا عبر بالتحديث وذاك عبر بالعنعنة الذي هو الشيخ الأول. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه تحت باب الفتح على الإمام في الصلاة قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال حدثنا هشام بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن علاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال فما منعك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فالترجمة هي الفتح على الإمام باب الفتح على الإمام إذا باب الفتح على الإمام في الصلاة باب الفتح على الإمام في الصلاة والفتح على الإمام في الصلاة إذا أخطأ في القراءة أو تجاوز آية فإنه يفتح عليه بأن تقرأ الآية أو يذكر الشيء الذي تجاوزه حتى يعود إليه ويأتي به ويأتي به. وإن كان في الأفعال فإنه يسبح له يسبح إذا كان رجلا وصفق المرأة عندما يحصل منه يعني سهو في الأفعال فإنه يسبح له وعندما يحصل منه خطأ في القراءة يفتح عليه بأن يقرأ الشيء الذي حصل تجاوزه أو الشيء الذي أخطأ فيه يقرأ على الصواب حتى يرجع إليه ويأتي به. هذا هو الفتح على الإمام. وقد سبق أن مر في هذه الترجمة حديث وحديث المسور بن يزيد حديث المسور بن يزيد المالكي رضي الله تعالى عنه وأورد بعده حديث عبد الله بن عمر الذي معنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قرأ فيها فلبس عليه في القراءة فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا قال نعم قال ما منعك أي ما منعك أن تفتح علي يعني في هذا الذي حصل لي ما منعك أي أن تفتح علي في تلك القراءة التي حصل له لبس فيها. فهذا يدلنا على الفتح على الإمام إذا حصل منه خطأ وأن ذلك مشروع وسائغ وهو الذي ينبغي لا أنه يترك ولا يفتح عليه. وقد قال بذلك بعض أهل العلم لكن الأحاديث الصحيحة وردت في أنه يفتح عليه ومنه أو من ذلك هذان الحديثان الذين معنا حديث المسور ابن يزيد المالكي وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. والإسناد جاء ذكره مختلطا بغيره في الطبعة التي بين أيدينا، وكان من حقه أن يوضع له رقم ويكون في أول السطر، لأن ذكر لأنه ذكره بعد كلام سبق يتعلق بالحديث السابق، فصار كأنه إسناد طويل، ولكن دخل بعضه في بعض واختلط بعضه ببعض، وكان من حقه أن يوضع في أول السطر وأن يوضع له رقم خاص بالتسلسل الذي هو موجود، ولكن ذلك لم يحصل، فهو خطأ يعني في الطباعة أو خطأ في الترقيم، لأنه أخلي هذا الحديث من الرقم، أخلي هذا الحديث من الرقم وأدخل هذا الإسناد بتنبيه على إسناد سابق يتعلق بالحديث السابق الذي قبله. إيش قال فيه في آخر الحديث الأول؟ قال سليمان قال حدثني يحيى بن كثير الأزدي قال حدثنا المسور بن يزيد الأسدي المالكي. قال سليمان الذي هو شيخ أبي داود في الإسناد الأول الذي قبل هذا، لأن له شيخان، الشيخ الأول هو محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب، والشيخ الثاني هو سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي. فهو ذكر الحديث على لفظ محمد بن العلاء، لأنه قال عن سعيد بن جبير عن إيش؟ قال لا في الآخر، في الآخر آخر الذي يروي عن المسور والذي يروي الكاهلي. نعم يروي يحيى بن كثير الكاهلي قال في الإسناد الأول أو الثاني؟ في الإسناد الأول عن المسور بن يزيد. في الإسناد الأول مروان بن معاوية قال عن يحيى الكاهلي عن المسور بالعربي. وهنا قال حدثنا، قال حدثني يحيى بن كثير. نعم يعني مروان قال في الإسناد يعني في الإسناد الأول الذي يرويه عنه محمد بن العلاء أبو كريب قال عن يحيى بن كثير عن المسور باللفظ عن. وأما الشيخ الثاني الذي هو سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي فإنه قال في إسناده عن مروان، أي قال مروان بن معاوية حدثني يحيى بن كثير الدمشقي، يحيى بن كثير الكاهلي، ثم نسبه إلى أبيه، يعني في نسبه إلى أبيه، وفيه أنه عبر بأخبرني أو حدثني. وأيضا يحيى بن كثير يقول في رواية عن المسور حدثنا، هذا آخر الإسناد الأول. ثم يأتي إسناد الجديد وهو حدثنا يزيد، نعم ابن محمد الدمشقي، حدثنا يزيد محمد الدمشقي، هذا أول إسناد، هذا أول إسناد حديث عبد الله بن عمر. وأما الذي قبله أو قبل هذا الإسناد الذي يبدأ ب يعني يزيد بن محمد الدمشقي الذي قبله تابع الإسناد الذي قبله، تابع الحديث الذي قبله، لأن المسور ابن يزيد المالكي، المسور ابن يزيد المالكي هو الصحابي، والآن هنا صار كأنه هو يروي عن شيخ أبي داود، كأنه بهذه الطريقة يروي، لأن ركب يعني إسناد على إسناد أو لفظا على لفظ، فصار الصحابي كأنه يروي عن شيخ أبي داود، مع أن ذاك تابع الحديث الأول وهذا يأتي حديث جديد ومن حقه أن يأتي في أول السطر. فإذا حدثنا يزيد ابن محمد الدمشقي من حقه أن يكون في أول السطر، لأن هذا كلام أبي داود، أبو داود هو الذي قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي، هو الذي قال حدثنا يزيد بن محمد الدمشقي قال الذي قال هذا أبو داود، فهو إسناد جديد وحديث جديد آخر يدل على ما دل عليه الحديث الأول. ويزيد بن محمد الدمشقي هو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. نعم. صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن هشام بن إسماعيل. عن هشام بن إسماعيل وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. نعم. أبو داود والترمذي والنسائي. عن محمد بن شعيب. عن محمد بن شعيب وهو صدوق صحيح الكتاب أخرج له أصحاب السنن. وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن عبد الله بن العلاء بن زبر. عن عبد الله بن العلاء بن زبر وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن سالم بن عبد الله. عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ستة متفق على عددهم في فقهاء السبعة، والسابع في ثلاثة أقوال، وأحد الأقوال فيه أي السابع أنه سالم بن عبد الله بن عمر، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. يروي عن أبيه عبد الله بن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس، وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحيح. الحديث ما في إشكال صحيح، والحديث الذي قبله بمعنى والألباني صححه، لأنه وجدت أن أبا حاتم يعل هذا الحديث، يقول هذا الحديث وهم دخل لهشام بن إسماعيل حديث في حديث نقله عنه ابن حجر في النكت الضراح. دخل فيه إسناد حديث في حديث؟ إيه؟ إسناد؟ لا أو دخل حديثا في حديث؟ إيه؟ ما أدري، لكن الحديث الأول هو دال على ما دل عليه، وهو مما صححه الألباني في سنن أبي داود. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن التلقين. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا محمد بن يوسف الثريابي عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، لا تفتح على الإمام في الصلاة. قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. ثم ورد أبو داود هذا الترجمة: باب التلقين في الصلاة. باب النهي عن التلقين. باب النهي عن التلقين في الصلاة، والتلقين هو الفتح على الإمام، يعني ذكر الترجمة الأول الفتح على الإمام، وهنا النهي عن التلقين الذي هو الفتح على الإمام. لكن الحديثان اللذين مرا بالباب الذي قبل هذا صحيحان، وفيهما إثبات الفتح على الإمام إذا حصل له لبس في القراءة، وهذه الترجمة هي بخلاف ذلك، وفيها نهي عن التلقين وأن يترك الإمام لا يفتح عليه في الصلاة. لكن هذا الحديث ليس بثابت، الذي هو حديث علي رضي الله تعالى عنه، حديث علي رضي الله عنه ليس بثابت، لأنه من رواية الحارث الأعور، وقد تكلم فيه والكلام فيه كثير. ثم أيضا أمر آخر، وهو أن أبا إسحاق لم يروي عن الحارث إلا أربعة أحاديث، وهذا ليس منها، فيكون فيه انقطاع، وعلى هذا فيكون فيه انقطاع، فالحديث غير صحيح، ولا يعارض الأحاديث المتقدمة التي فيها الفتح، لأن الفتح هو الثابت، وعدم الفتح غير ثابت، أو النهي عن الفتح غير ثابت. ثم أيضا من حيث المعنى فيه مصلحة وفيه فائدة، لأن الإمام إذا ارتبك في القراءة وأخطأ في القراءة أو خرج إلى سورة أخرى لسبب اشتباه في آيات، فإذا قرأ الشيء الذي أخطأ فيه وفتح عليه فيه، فإنه يعود إلى القراءة وإلى الصواب ويمضي في قراءته كما كانت، بخلاف ما لو كان لا يجوز أن يفتح عليه فإنه يكون فيه ارتباك وقد يخرج من سورة إلى سورة، ولكن الفتح فيه مصلحة وفيه فائدة. قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وهو ثقة أخرجه أبو داود النسائي. وهو ثقة؟ نعم. أخرجه أبو داود النسائي. عن محمد بن يوسف الفريابي. عن محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يونس بن أبي إسحاق. عن يونس بن أبي إسحاق وهو صدوق يهم قليلا. صدوق يهم قليلا أخرج له أصحاب كتب الستة. خالف جزء القراءة. المخالف جزء القراءة هو مسلم وأصحاب السنن. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق. وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الحارث. عن الحارث هو ابن عبد الله الهمداني المشهور بالأعور وهو صدوق إيش؟ في حديثه ضعف. لا صدوق إيش؟ في حديثه ضعف. وكذبه الشعبي، كذبه عامر الشعبي وتكلم فيه غير واحد. والحافظ بن حجر قال صدوق يعني في حديث ضعف وفي كلمة أخرى. ها؟ صدوق كذبه الشعبي وليش؟ ما في صدوق. ها؟ ما في صدوق. ما في صدوق؟ لا. كذبه الشعبي في رأيه ورمي بالرف وفي حديثه ضعف. نعم. وليس كذب. له عند النسائي. نعم نعم كذبه الشعبي وإيش؟ ورمي بالرف. ورمي بالرفض. وفي حديثه ضعف. وفي حديثه ضعف. ما أدري شيء صدوق اللي نجا، لعل في ذاك اللي هو محمد بن أبي ليلى اللي هو حديث صدوق سيء الحفظ. نعم. هو غير حجة الذي هو أقول لا يحتج به الذي هو الحارث الأعور هذا. ثم أيضا فيه انقطاع بين أبي إسحاق وبينه كما جاء في كلام أبي داود الذي أتى به عقب الحديث، لأنه قال لم يسمع إلا أربعة حديث وهذا ليس منها. عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين حديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هل يفتح على الإمام إذا أخطأ يعني في الحركات؟ والله إذا كان إنه الشيء يحيل المعنى يفتح عليه، وأما إذا كان ما يحيل المعنى يعني الأمر سهل. طيب إذا كان الإمام يغضب. إذا كان إيش؟ الإمام يغضب. إيش؟ يغضب. يسوي؟ يغضب. يغضب؟ نعم. إذا فتح عليه؟ إيه. إذا فتح عليه يعني يبقى في. لا هو إنه إيش حفظه يعني يترك بعض الآيات، فإذا رد عليه وذكره. يتجاوزها، وإذا قيل إذا فتح عليه بها يعني يغضب، الواجب عليه لا يغضب، الواجب عليه أن يفرح، كان عليه أن يفرح ويسر، لأنه لم يترك على تجاوزه بعض الآيات، بل كونه فتح عليه وأتى بالصواب وأتى بالحق ولم يتجاوز شيئا يعني هذا غلط من الإمام كونه يغضب. قال رحمه الله تعالى: باب الالتفات في الصلاة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال: سمعت أبا الأحوص يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال: قال أبو ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة هي الالتفات في الصلاة. الواجب على الإنسان أن يكون متجها بقلبه وقال به إلى الله عز وجل مستقبلا قبلة لا يلتفت عنها, لا يلتفت عنها يعني يمينا ولا شمالا, وإنما عليه أن يكون متجها إلى القبلة مقبلا على صلاته في ظاهره وباطنه في قلبه ووجهه, لا ينحرف عنها ولا يميل عنها ولا يلتفت إلى يمين وإلى شمال, فيقبل على الله. وهذا الحديث الذي أورده أبو داود هو حديث أبو ذر رضي الله عنه أنه قال لا يزال الله مقبلا على عبده ما لم يلتفت, يعني حيث كان مقبلا على الله الله يقبل عليه, والجزاء من جنس العمل, وإذا التفت أعرض الله عنه. فإذا التفت انصرف عنه, فإذا التفت انصرف عنه, يعني إذا انصرف عن القبلة وعن الاتجاه إلى الله عز وجل انصرف عنه أي الله عز وجل وأعرض عنه. هذا هو معنى الحديث, والحديث ضعيف لأن في إسناده أبو الأحوص مولى بني ليث أو مولى بني غفار وهو مجهول, وهو مجهول, فالحديث يعني غير ثابت. قال حدثنا أحمد بن صالح, أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل. عن ابن وهب, عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يونس, عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب, عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص, عن أبي الأحوص وهو مولى بني ليث أو مولى بني غفار وهو مجهول أخرج له أبو داود وحده. حافظ حكم عليه, ها؟ حافظ حكم عليه بأنه مقبول, مقبول نعم مقبول, ولكن اللي هو المنذري قال عنه مجهول. ونعم أخرج أصحاب السنن كلهم, نعم أخرج أصحاب السنن. عن أبي ذر, عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هو الحافظ بن حجر عنه قال عنه مقبول, لكن المنذري قال عنه مجهول, يعني في الحاشية يذكر عنه. أبو الأحوص مولى بني ليث أو مولى بني غفار, أي ليس بشيء, يقول من معين, ابن معين أي هو إيش, وقال غيره أيوة, وبعد بس أيه. على كل يعني هو يعني مثل ما قال يعني عن يحيى بن معين انه ليس بشيء, وهنا يعني والحافظ التقريب قال مقبول, والحديث ضعيف وقد ضعفه الألباني بسبب ابو الأحوص هذا. الأخوة نقلوا أن الشيخ الألباني يعني ضعفه السنن لكن صححه في صفة الصلاة وحسنه في الترغيب. إذا كان إيش قال يعني فيه, يعني فيه شيء يعني شاهد له متابع لهذا الذي هو مقبول. يقول هذه من حاشية الترغيب, حاشية صحيح الترغيب والترهيب. قال المملي الحافظ عبد العظيم أبو الأحوص هذا لا يعرف اسمه, لم يروي عنه غير الزهري, وقد صحح له الترمذي وابن حبان وغيرهما. بس مجرد تصحيح الترمذي وابن حبان يعني ما هو الذي يعني يكفي في هذا, لكن كان في شيء آخر يعني غير هذا يعني صحح الحديث ولا صحح صححه للشخص؟ اي لا الكاتب العبارة صحح له يعني كان للشخص ماذا هنيك؟ إيه؟ نعم. هو في مشكاة المصابيح وفي يعني ذكره تضعيفه بسبب هذا. ما له شواهد هذا؟ والله ما أعلم يعني شيء. أما فيه الحديث الذي فيه طبعا ذاك في البصار فإن الله قبل وجهه. الانتفات المراد به بالوجه ولا بالقلب؟ انصراف وانشغال. هو المقصود هنا الالتفات في الصلاة، الالتفات اللي هو بالوجه، وهذا المقصود بالالتفات في الصلاة الذي يعني عقد الترجمة من أجله، هو الالتفات في الصلاة الذي هو التفات بوجهه، كونه يلتفت يمين وشمالا، هذا هو الذي عقدت له الترجمة. وأما الالتفات الإقبال بالقلب وعدم الالتفات يتعلق بالترجمة التي النهي الوسوسة وحديث النفس، الوسوسة الذي مر قبل هذا يعني لا يحدث نفسه، هذا هو الذي فيه الإقبال بالقلب وعدم الانشغال بحديث النفس أو بأي شاغل يشغل عن الصلاة، هذا هو الذي يتعلق بحديث الإقبال القلب وعدم إعراضه والتفاته. وأما هذه الترجمة هي معقودة للالتفات يعني بالوجه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث يعني ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن التفات الرجل في الصلاة فقال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال إن اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فهذا يدلنا على الحذر من الالتفات، وأن الإنسان يقبل بقلبه وقالبه على الله عز وجل ولا يلتفت يمينا وشمالا، بل يكون متجها إلى القبلة غير ملتفت إلى يمينا وشمالا. وفيه أن هذا من عمل الشيطان الذي هو الاختلاس أو الذي هو الالتفات في الصلاة، أنه من عمل الشيطان لأنه اختلاس يختلسه من صلاة العبد. وفيه أن فيه إنقاص لها، لأن الاختلاس يعني فيه شيء من النقص ويترتب عليه نقص اختلاس الشيء وأخذه، فإنه يترتب عليه النقص، وفيه يعني إنقاص الصلاة أو حصول النقص فيها. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد هو بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي الأحوص. عن أبي الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأشعث يعني بن سليم. عن الأشعث يعني بن سليم وهو الأشعث بن أشعث بن أبي الشعثاء وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه سليم وهو أبو الشعثاء ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الالتفات ما يدخل فيه يعني بالعين سارقة النظر. والله الذي يبدو أن الالتفات هو في الوجه، أما مجرد كون الإنسان يعني يميل نظره يمينا أو شمالا مع أنه متجه للقبلة هذا ما فيه التفات، ولكنه يعني فيه يعني صرف النظر عن جهة الأمام إلى جهة اليسار قليلا أو إلى جهة اليمين قليلا، هذا يعني الذي يبدو أنه ما يقال له التفات، لأنه ما دام من الوجه مستقيم إلى القبلة وما حصل منه إلا أنه يعني بدل ما يكون نظره إلى جهة الأمام رأسا يعني أماله يمينا وشمالا مع استقامة وجهه بدون التفات، هذا لا يقال أنه من هذا القبيل الذي جاء فيه النهي.

فتكون هذه الرؤيا مطابقة للمرء أو لما حصل في الرؤيا. رأيت أنني أسجد في ماء وطين فصار أنه يسجد بماء وطين حيث نزل المطر وخر السقف وابتل مكان سجوده صلى الله عليه وسلم، فكان يسجد وفي الأرض ماء وطين فصار على جبهته وأنفه أثر الماء والطين. فلا أدري يعني كونه لم يقرأ هل هو يعني اكتفاء بالباب السابق الذي فيه الحديث نفسه والذي هو دال على الأمرين جميعا وهما الجبهة والأنف أو ماذا، لا أدري، الله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النظر في الصلاة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهذا حديثه وهو أتم، عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرف الطائي عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال عثمان هو ابن أبي شيبة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء ثم اتفقا، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم أو يشخصون أبصارهم إلى السماء. قال مسدد: في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم. ثم ورد أبو داود رحمه الله النظر في الصلاة، والمقصود بالنظر في الصلاة أن الإنسان ينظر إلى مصلاه ولا ينظر إلى السماء، ولا يلتفت يمينا فينظر يمينا ولا يلتفت شمالا فينظر شمالا، وإنما ينظر إلى مكان مصلاه. أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وفيه أناس يصلون وقد رفعوا أيديهم إلى السماء وكذلك يعني أبصارهم إلى السماء، فقال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء لينتهين أبصار رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أو لا ترجع إليهم، يعني أنه إما يحصل أنهم ينتهون فلا يرفعون أبصارهم إلى السماء، أو أنهم يعاقبون بفقد الأبصار وأنهم يفقدونها فلا ترجع إليهم فيحصل لهم العمى ويسلبون هذه النعمة. فهذا يدل على خطورة مثل هذا العمل،